يا أيها الإخوة، هو الشريط الرابع. إسلام عمر. وفي ذلك الوقت أسلم الشهم الهمام عمر بن الخطاب العدوي القرشي بعدما كان عليه من كراهية المسلمين وشدة أداهم. قالت ليلى إحدى المهاجرات لأرض الحبشة مع زوجها: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما ركبت بعيري أريد أن أتوجه إلى أرض الحبشة إذا أنا به، فقال لي: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت: قد آذيتمونا في ديننا، نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى. فقال: صحبكم الله. فلما جاء زوجي عامر أخبرته بما رأيته من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. وذلك لما كان يراه من قسوته وشدته على المسلمين، ولكن حصلت له بركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه قال قبيل إسلامه: اللهم أعز الإسلام بعمر. وكان إسلامه في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كان المسلمون يجتمعون فيها، وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه عليه السلام. صح هذا الحديث: اللهم أعز الإسلام بعمر، فهو من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كيف يرضي الله أن يعز الإسلام بعمر وهو من ألد أعدائه، لولا أنه توسم فيه الخير وأن يصل الإسلام ما دعا هذا الدعاء لأعد الناس. فإذا صح الأثر على هذا الوجه فهو من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دعا أن الله يعز الإسلام بألد أعدائه، وهو أيضا آية حيث استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ولكن حصلت له بركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه قال قبيل إسلامه: اللهم أعز الإسلام بعمر. وكان إسلامه في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كان المسلمون يجتمعون فيها، وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه عليه السلام. فقد قال عبد الله بن مسعود من رواية البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فإنه طلب من رسول الله أن يعلن صلاته في المسجد ففعل. وقد أدرك الكفار كآبة شديدة حينما رأوا عمر أسلم، وكانوا قد أرادوا قتله، حتى اجتمع جمع حول داره ينتظرونه. فجاء العاص بن وائل السهمي، وهو من بني سهم حلفاء بني أدي قوم عمر، وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير. فقال لعمر: ما بالك؟ فقال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك، فأنا لك جار. فأمن عمر وخرج العاص، فوجد الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل إليه. فرجع الناس من حيث أتوا. هي وأصحابه أجمعين. قال شيخ محمد الخضر رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين: رجوع مهاجر الحبشة. وبعد 3 أشهر من خروج مهاجر الحبشة رجعوا إلى مكة، حيث لا تتيسر لهم الإقامة فيها لأنهم قليل العدد وفي الكثرة بعض الأنس. وأضف إلى ذلك أنهم أشراف قريش ومعهم نساؤهم، وهؤلاء لا يطيب لهم عيش في دار غربة بهذه الحالة. وقد أولع بعض المؤرخين بحكاية يجعلونها سببا في رجوع مهاجر الحبشة، وهي أنهم بلغهم إسلام قومهم حينما قرأ عليهم الرسول سورة النجم وتكلم فيها كلاما حسنا عن آلهتهم، حيث قال: بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق جمع غرنوق، وهي الطيور ويراد بها الملائكة العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فسجدوا عظاما لذلك وفرحا. وهذا مما لا تجوز روايته إلا من قليل الإدراك الذين ينقلون كل ما وجدوه غير متثبتين من صحته. وها نحن أولى نسوق لك أدلة النقل والعقل على بطلان ما ذكر. أما الحديث فسنده ومتنه قلقان. فالسند قال فيه القاضي عياض في الشفاء: لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم. وأما المتن فليس أصحاب رسول الله ولا المشركون مجانين حتى يسمعوا مدحا أثناء دم، ويجوز ذلك عليهم. فبعد ذكر الأصنام قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالكلام غير منتظم، ولو كان ذلك قد حصل لاتخذه الكفار عليه حجة يحاجونه بها وقت الخصام، وهم من نعرفهم من العناد فيما ليس فيه أدنى حجة، فكيف بهذه؟ وليس ذلك القيل أقل من تحويل القبلة إلى الكعبة. وهذا وهذا قالوا فيه ما قالوا، حتى سماهم الله سفهاء، وأنزل فيهم في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولكن لم يسمع عن أي واحد من رجالاتهم والمتصدرين للعناد منهم أنه قال: ما لك ذممت آلهتنا بعد أن مدحتها. وكان ذلك أولى لهم من تجريد السيوف وبذل مهج الرجال، على أن المؤرخين الذين ينقلون هذه العبارة ويجعلونها سببا لرجوع مهاجر الحبشة يقولون أثناء كلامهم: إن الهجرة كانت في رجب، والرجوع كان في شوال، ونزول سورة النجم كان في رمضان، فالمدة بين نزول السورة ورجوع المهاجرين شهر واحد. والمتأمل أدنى تأمل يرى أن الشهر كان لا يكفي في ذلك الزمن للذهاب من مكة إلى الحبشة والإياب منها، لأنه لم يكن إذ ذاك مراكب بخارية تسهل السير في البحر، ولا تلغراف يوصل خبر إسلام قريش لمن بالحبشة. فلا غرابة بعد ذلك إن قلنا إن هذه الخرافة من موضوعات أهل الأهواء الذين ابتلى الله بهم هذا الدين. ولكن الحمد لله فقد من علينا بحفظ كتابنا المجيد الذي يحكم بيننا وبين كل مفتر كذاب. ففي السورة نفسها: وما ينطق عن الهوى والذي يلقيه الشيطان من أقبح ما يروى. فكيف يقول عليه الصلاة والسلام أو يجري على لسانه مما يبث الشكوك في الوحي الأمر الذي يريده السفهاء؟ رد الله كيدهم في نحرهم. والذي ورد في الصحيح في موضوع هذا السجود ما رواه عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ والنجم، فسجد وسجد من كان معه إلا رجلا أخذ كفا من حصى وضعه على جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته قتل بعد كافرا. وليس في هذا الحديث أي دلالة على أن الذين سجدوا معه هم مشركون، بل الذي يفيده قوله فرأيته قتل بعد كافرا أنه كان مسلما ثم رأيته ارتد. وهذا ما حصل من بعض ضعاف القلوب الذين لم يتحملوا الأذى فكفروا، منهم علي بن أمية بن خلف. كلام الشيخ رحمه الله هذا غسل عندي من حاشية. يقول رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجن، فالصواب أنهم كلهم سجدوا، لكن قالوا إن قريشا لما قرأت عليهم السورة وفيها ما تعلمون من الأشياء العظيمة ذهلوا، وأنهم بذهولهم سجدوا مع المسلمين، وليس ذلك تقربا إلى الله كما هو معلوم إلا هذا الرجل. وأما قوله رأيته قتل بعد كافرا، فهذا معناه أنه لم يسلم، وليس المعنى أنه أسلم في المرتد. فكلام الشيخ هنا الأخير هذا غير محرم. أما مسألة الغرامية، فالغرامية أولا هي كما قال الشيخ رحمه الله رواتها ضعفاء، والثاني على فرض صحتها، فليس بها ما يفتح بالرسالة، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته. فالشيطان حينما قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي قرأ تلك الغراميق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، لكن الواقع أنه ما حصل هذا، إنما بين الله عز وجل أنه ما من نبي ولا رسول إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. فيلقي الشيطان في قراءته سواء في الإيهام اللفظي أو في التحريف المعنوي، ويكون معنى النسخ الإزالة وليس النسخ المصطلح عليه. ويزيل الله هذا الذي ألقاه الشيطان في قراءة النبي والرسول، يزيله بما ييسره سبحانه وتعالى من بيان الحق، سواء بوحي ينزل على الرسول أو بورثة الرسل من العلماء الذين يبينون الحق. ألقى الشيطان في أمنيتهم ما يوجب إضلال الخلق، ما يوجب إضلال الخلق، وليس المعنى أنه يلقي حال القراءة، ألقى في قراءته ما يكون من إضلال، أي ألقى فيما قرأه. وهذا ما فتح به الشيطان على أولئك المحرفين والمغيرين لمعنى كلام الله عز وجل. لم هب الرسول المسلمون لما قرأ القرآن وقرأه الناس، يأتي الشيطان ويلقي في هذا القرآن ما يكون به الضلال، ولا يلزم من ذلك أن يكون حال قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ألقى الشيطان في مقروئه ما يكون به الضلال، فينسخ الله ما يلقى الشيطان بما يسره ما يرد عليه وبيان باطله ثم يحكم الله عليه. يكون هذا من باب أن الله تعالى ينسخ هذا الذي ألقاه الشيطان ثم يحكم الله الآيات بما حصل من الرد عليه بقول الصواب، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض كقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا ولما رجع مهاجر الحبشة إلى مكة ولم يتمكن من الدخول إليها إلا من وجد له مجيرا، فدخل أبو سلمة في جوار خاله أبي طالب، ودخل عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة، وقد رد عليه جواره حينما رأى ما صنعه بالمسلمين، فلم يرى أن يكون مرتاحا وإخوانه معذبون. كتابة الصحيفة. ولما ضاقت الحيل بكفار قريش عرضوا على بني عبد مناف الذين منهم الرسول عليه الصلاة والسلام دية مضاعفة ويسلمونه، فأبوا عليه من ذلك، ثم عرضوا على أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبانهم يتبناه ويسلم إليهم ابن أخيه، فقال عجبا لكم، تعطون ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. فلما رأوا ذلك أجمعوا أمرهم على منابلة بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف وإخراجهم من مكة والتضييق عليهم، فلا يبيعونهم شيئا ولا يبتاعون منهم حتى يسلموا محمدا للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم بسبب ذلك في شعب أبي طالب، ودخل معهم بنو المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم ما عدا أبا لهب، فإنه كان مع قريش. وانخذل عنهم بنو عميهم عبد شمس ونوفل ابني عبد مناف، فجهد القوم حتى كانوا يأكلون ورق الشجر، وكان أعداؤهم يمنعون التجار من مبايعاتهم، وفي مقدمة المانعين أبو لهب. في هذا يقول أبو طالب في رميته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل، يعني كانوا مع قريش ضد بني هاشم وبني المطلب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب سهما من الخمس، وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، حتى إن بعض أهل العلم قال إن بني المطلب تحكم عليهم الصدقة، وجعلهم من آل محمد لأنهم يعطون من الفيء والغنيمة فلا تحل لهم الزكاة، لكن الصلح أنها تحل، الزكاة لهم لكن لهم حق في الفيء. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل أو ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل. والله لازم تراجعون القصيدة هذه، أثنى عليها ابن كثير ثناء عظيم حتى قال ينبغي أن تكون من المعلقات السبع. نعم. هجرة الحبشة الثانية. وبعد دخول الرسول وقومه الشعب أمر جميع المسلمين أن يهاجروا للحبشة حتى يساعد بعضهم بعضا على الاغتراب، فهاجر معظمهم وكانوا نحو 83 رجلا وكانوا نحو 83 رجلا وثماني عشرة امرأة، وكانوا من وكان من الرجال جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن جحش وامرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان. وتوجه لهم الذين أسلموا من جهة اليمن وهم الأشعريون أبو موسى وبنو عمه. ولما رأت قريش ذلك أرسلت في أثرهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدايا إلى النجاشي ليسلم المسلمين. فرجع شر رجعة ولم ينالا من النجاشي إلا إهانة لما خاطبوه به في إغفار ذمته في قوم لاذوا به. أما بنو هاشم فمكثوا في الشعب قريبا من 3 سنوات في شدة الجهد والبلاء لا يصلهم شيء من الطعام إلا خفية. نقد الصحيفة. وقد قام 5 من أشراف قريش يطالبون بنقض هذه الصحيفة الظالمة، وهم هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث العامري وهو أعظمهم في ذلك بلاء، وزهير بن أبي أمية المخزومي ابن عمة الرسول عاتكة، والمضعم بن عدي النوفلي وأبو البختري بن هشام الأسدي وزمعة بن الأسود الأسدي. واتفقوا على ذلك ليلا، فلما أصبحوا غدا زهير وعليه حلة فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم والمطلب هلكا لا يبيعون ولا يبتاعون، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. فقال أبو جهل كذب. فقال زمعة لأبي جهل أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقال أبو البختري صدق زمعة. وقال المطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك. وصدق على ما قيل هشام بن عمرو. فقام إليها المطعم بن عدي فشقها، وكانت الأرض قد أكلتها، فلم يبق فيها إلا ما فيه اسم الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب بذلك قبل أن يفعل ما ذكر. فخرج القوم إلى مساكنهم بعد هذه الشدة. في حاشية قال ابن هشام وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب يا عم إن ربي الله قد سلط الأرض على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان. فقال أربك أخبرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالله ما يدخل عليك أحد. ثم خرج إلى قريش فقال يا معشر قريش إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم، فإن كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها، وإن يكن كاذبا دفعت إليكم ابن أخي. فقال القوم رضينا، فتعاقدوا على ذلك. ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزادهم ذلك شرا. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الغري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين وفود نجران وقد وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من الشعب وفد من نصارى نجران بلغهم خبره من مهاجر الحبشة فسارعوا بالقدوم عليه حتى يروا صفاته مع ما ذكر منها في كتبهم وكانوا 20 رجلا أو قريبا من ذلك فقرأ عليهم القرآن فآمنوا كلهم فقال لهم أبو جهل ما رأينا ركبا أحمق منكم أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبأتم فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم لكم ما أنتم عليه ولنا ما اخترناه فأنزل الله في ذلك قوله في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقد كان أهل مكة حينما عجزوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمكنوا من مقارعة الحجة بالحجة رموه بالسحر مرة وبالكذب أخرى وبالجنون طورا وبالكهانة تارة كل ذلك شأن العاجز المعاند الذي لا يستحيي لمزيد عناده أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من سخفهم وحنقهم. كان الواجب عليهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن قالوا هكذا مما يدل على حنقهم وعنادهم وجهلهم. نعم. وفاة خديجة رضي الله عنها. وبعد خروجه عليه الصلاة والسلام من الشعب بقليل وقبل الهجرة 3 سنين توفيت خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكرها ويترحم عليها، ولا غرابة فهي أول نفس زكية صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، وقد جاء منها بأولاده كلهم ما عدا إبراهيم، فمنها زينب وهي أكبر بناته، تزوجها بالجاهلية أبو العاص بن الربيع، وأعقب منها أمامة التي تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، ومنها رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان، الأولى بمكة قبل الهجرة وهاجر بها إلى الحبشة، والثانية بالمدينة بعد أن ماتت أختها، ومنها فاطمة وهي أصغر بناته تزوجها علي بن أبي طالب، وقد جاءت خديجة بأولاد توفوا صغارا ولم يعش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولاده إلا فاطمة عاشت بعده قليلا، ولما توفيت خديجة حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لما كانت عليه من الرقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاجزة الكفار عنه لما لها من الجاه في عشيرتها بني أسد، ومنها القاسم، وكان به يكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر. 3: القاسم والطيب وإبراهيم. زواج سودة. وعقد عليه الصلاة والسلام في الشهر الذي ماتت فيه خديجة على سودة بنت زمعة العامرية القرشية بعد أن توفي عنها زوجها وابن عمها السكران بن عمرو، وقد كانت آمنت بالله وبرسوله وخالفت أقاربها وبني عمها، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة في المرة الثانية خوف الفتنة، وعقب رجوعه من هجرته توفي عنها، فلم يكن ثم أجمل مما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم بزوج رجل آمن به ولو تركت لقومها مع ما هم عليه من الغلظة وكراهة الإسلام لفتنوها، وكرم نسبها في قومها يمنعها من التزوج برجل أقل منها نسبا وشرفا. الله أكبر. زواج عائشة رضي الله عنها. وبعد ذلك بشهر عقد على عائشة بنت صديقه أبي بكر وهي لا تتجاوز السابعة من عمرها، ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، ودخل عليها بالمدينة. أما سودة فدخل عليها بمكة. وبعد وفاة خديجة بنحو شهر توفي عمه أبو طالب الذي كان يمنعه من أذى أعدائه، ومع أنه كان لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به بل يعتقد صدقه، لم ينطق بالشهادتين حتى آخر لحظة من حياته. وفيه نزل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولكن لأعماله العظيمة التي عملها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو أن يخفف عنه. وهذا هو الواقع، أن يخفف عنه، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن من الله أن يشفع لعمي فأذن له، فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، أعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. وفيه هذا دليل فائدة عظيمة، وهي أن إضافة الشيء إلى سببه الصحيح دون ذكر المسبب وهو الله جائز، لأن رسول قال لولا أنا، يعني لولا أن أنا شبعت له لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة لها صور: الصورة الأولى لولا هذا الشيء لكان هذا، وهذا جائز بشرط أن يكون الشيء سببا صحيحا. الثاني أن يقول لولا أنا، نعم لولا هذا ثم الله، فهذا جائز، لأن المرتبة هنا واضحة النزول: لولا هذا ثم الله، أو بالعكس، نعم لولا الله ثم هذا، هذه جائز لأنها واضحة نزول المرتبة عن المشابه. الثالث أن يقول لولا الله وهذا الشيء وفلان، لولا الله وفلان، هذه لا تجوز. قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له ذلك قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. الثلاثة. الرابع أن يقول لولا الله ففلان بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب. فهل نقول إنها مثل ثم جائزة، أو نقول إنها مثل الواو أي ممنوعة؟ الحقيقة أنها في منزلة بين منزلتين، هي دون ثم، لأن التراخي في ثم واضح، والارتباط بالفاء والتعقيب واضح، فهي محل إشكال، والأولى العدول عنها إلى ثم أو إلى ذكر الله وحده. الخامس أن يقول لولا الله لكان كذا وكذا، هذا جائز وهذا هو الأصل. استمر. وعدم إسلامه هو وغالب أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كأن المؤلف رحمه الله لم يطلع على الحديث الذي رواه مسلم الذي سقته لكم حين قال نرجو أن يخفف عنه، نقول بل خفف بالفعل. وعدم إسلامه هو غالب أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه من الحكمة ما لا يخفى، فإنهم لو بادروا باتباعه لقيل قوم يطلبون سيادة وفخرا ليس لهم فجاءوا بهذا الأمر المفترى. ولكن لما رأى المعاندون أن متبعيه هم الغرباء عنه الذين ليسوا من عشيرته بل من أعدائه أحيانا بل من أعدائها أحيانا، كعثمان بن عفان من بني أمية، لم يكن عندهم أدنى حجة يقيمونها اللهم إلا دعاويهم الكاذبة التي كانوا يتمسكون بها حينما تصدعهم الحجة من قولهم ساحر يفرق بين المرء وزوجه وكاهن يتكهن بالغيب. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام الذي فقد فيه زوجه وعمه عام الحزن. ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكمة أن أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم اسم قسم كفار وبعضهم أشد من الآخر، قسم مسلمون وبعضهم أكمل من الآخر. الكفار من أبو طالب وأبو لهب ولا يخفى الفرق بينهم. المسلمون العباس وحمزة ولا يخفى الفرق بينهم، لأن حمزة أفضل من العباس. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى أن الله جعل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم على هذين القسمين. ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يمكنها نيله في حياة أبي طالب، واشتد الأمر عليه حتى كانوا ينثرون التراب على رأسه وهو سائر، ويضعون أوساخ الشاة عليه في صلاته. وتعلقت به كفار قريش مرة يتجاذبونه ويقولون له: أنت الذي تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا. فما تقدم أحد من المسلمين حتى يخلصه منهم لما هم عليه من الضعف إلا أبو بكر، فإنه تقدم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا سبحان الله من العجائب أن قريشا لا توعي أحدا جاء إلى المسجد حتى لو كان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد تحت الكعبة يعبد الله عز وجل، يؤذونه هذا الإذاء، يأتون بسل الجذور ويضعونه على ظهره وهو ساجد. كل هذا من أجل أن ينال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى درجات الصبر، لأن الصبر خلق عظيم لا يمكن أن يناله الإنسان إلا بوجود شيء يصبر عليه. كما أنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يمرض الرجلان منه، يعني يشدد عليه وشدد عليه أيضا النبع عند الموت. وكل هذا كما قلت لكم حتى ينال أعلى درجات الصبر صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله تعالى نفسنا في زمرته جميعا. نعم. هجرة الطائف. فلما رأى عليه الصلاة والسلام استهانة قريش به أراد أن يتوجه إلى ثقيف بالطائف يرجو منهم نصرته على قومه ومساعدته حتى يتمم أمر ربه، لأنهم أقرب الناس إلى مكة وله فيهم خؤولة، فإن أم هاشم بن عبد مناف عاتكة السلمية من بني سليم بن منصور وهم حلفاء ثقيف. فلما توجه إليهم ومعه مولاه زيد بن حارثة قابل رؤساءهم وكانوا ثلاثة: عبد ياليل ومسعود وحبيب أولاد عمرو بن عمير الثقفي. فعرض عليهم نصرته حتى يؤدي دعوته، فردوا عليه ردا قبيحا ولم ير منهم خيرا. وحين ذاك طلب منهم ألا يشيعوا ذلك عنه كي لا تعلم قريش فيشتد أذاهم، لأنه استعان عليهم بأعدائهم. فلم تفعل ثقيف ما رجاه منهم عليه الصلاة والسلام، بل أرسلوا سفهاءهم وغلمانهم يقفون في وجهه في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه. وكان زيد بن حارثة يدرأ عنه إلى أن انتهى إلى شجرة كرم واستظل بها، وكانت بجوار بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة وهما من أعدائه، وكانا في البستان. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهما، فدعا الله قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فلما رآه ابن ربيعة رقى له وأرسل إليه بقطف من العنب مع مولى لهما نصراني اسمه عداس. فلما ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعني معاني جليلة